أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أفكر دائما في عذاب الله وعذاب القبر، وأخاف على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، ولهذا السبب لا أنام في الليل، وهذا يعني يسيء في عبادتي يوميا، انصحوني بارك الله فيكم. يا بني، يظهر لي من سؤالك أنك اعتمدت على الخوف وهملت جانب الرجاء، ومما نحفظه عن علمائنا أن الاعتماد على الخوف وحده مهلكة، لأن نهايته اليأس من رحمة الله، كما أن الاعتماد على الرجاء وحده مهلكة، لأن نهايته إيصال العبد إلى الاتكال على رحمة الله. وخير ما يتسلح به العبد ويتزود به الجمع بين الخوف والرجاء، وذلك لأن الخوف يردعه عن محارب الله ومساخطه، والرجاء يطمعه في رحمة الله، فيكون المرء خائفا راجيا. واسمع، قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، ماذا؟ أمن هو قانت آناء الليل قائمة، نعم، هاتوا الآية: أمن هو قانت آناء الليل نعم ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظر، هؤلاء الذين مدحهم الله، لماذا؟ لأن الذي حملهم على هذه الميزة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله، القنوت والقيام، سجود وقيام وقنوت، قيام في طاعة الله، ما الذي حملهم؟ جمعهم بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ختم الآية بما يهيج على سلوك هذا المسلك، ابتغاء ما عند الله عز وجل، ماذا؟ إنما يذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يذكر أولو الألباب. نعم، كيف؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أظهر في قراءة نعم. إنما يتذكر أولو الألباب. فالثناء جاءهم أولا من هذه الخصيصة التي حملهم عليها وهيجهم عليها الجمع بين الخوف والرجاء. الثانية أنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم من فضل هذه الساعة المباركة التي آخر الليل، وفيها ينزل الرحمن سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي روايات وبعض الروايات شطره، بعضها نصفه، فينادي عباده: يا عبادي، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الحديث، نعم. فهذه نعم. ثم أنهم تذكروا، والذكر هنا يشمل العلم ويشمل الجمع بين الخوف والرجاء، ويشمل الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. فلا تهمل الخوف يا بني. والخوف قسمان: قسم محمود، وهو الذي يوصل العبد للكف عن معاصي الله سبحانه وتعالى ويحجزه عنها، والمذموم هو الخوف المفرط الذي يجعل المرء يوسوس حتى في عبادته ويهمل الرجاء. فاجمع بين هذين بارك الله فيك.